يوحنا 13 عدد 30. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا، فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعض. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. قال له سمعان بطرس: يا سيد إلى أين نذهب؟ إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس: يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول إنك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. بنكمل أحداث الليلة الأخيرة. كنا خدنا لغاية ما الرب غمس اللقمة وداها ليهوذا كآخر إعلان عن المحبة لهذا الشخص، رغم معرفة الرب بالخيانة اللي في قلبه. ولما الرب لقاه مصر على الشر اللي جواه والخيانة اللي جواه، قال له: ما أنت تصنع فاصنع بأكثر سرعة. فيقول الكتاب: فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا. طبعا يوحنا وهو بيكتب وكان ليلا ما يقصدش فقط أنه يدينا الزمن يعني أو الوقت اللي خرج فيه يهوذا، لكن تعبير بالوحي معبر جدا عن الوضع أو الحالة اللي كان فيها النفس دي، أو اللي بالظلمة بتبقى أعمت عينيها وبيبقى في الوقت دوت يعني مساق بروح ظلمة مسيطرة على الذهن، مسيطرة على القلب. بيبقى الإنسان وقتها مش فاهم، لسيما أن احنا عارفين من أناجيل أخرى أنه لما أخذ اللقمة دخله الشيطان، أو في إنجيل يوحنا اللي احنا خدناه في عدد 27 بيقول: فبعد اللقمة دخله الشيطان. فوقتها بيبقى الإنسان مقاد أو مسيطر على ذهنه بهذه الظلمة، فبيبقى يعني تعبير دقيق من يوحنا لما بيقول لنا وكان ليلا. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. دي الجزء اللي يهمنا أو نفهمه ونتكلم فيه. غريب قوي لأن يعني نفس الكلام اللي كنا بنقوله من شوية، أن بحسب الظاهر يبدو أن الموقف ده فيه هزيمة للخير أو هزيمة للمحبة اللي الرب قدمها لهذا الشخص، انه يستمر مصر على الخيانة وانه خارج عشان يبيع الرب ويسلم الرب للموت. يبدو كده ان الشر، لو انا مش شايف صح كده، ان الشر هو اللي بينتصر مش الخير، وكده ان مجد الرب مش ظاهر، او ان محبة المسيح للشخص ده مش ظاهرة، وان يبدو المشهد من الخارج ان انتصار للخطية او للشر او للظلمة، ان الظلمة امتلكت الانسان ده، وكل محبة الرب اللي تقدمت له ما نجحتش في انها تكتذبه، وفي الاخر برضه هو يعني استمر في الشر بتاعه. فنستغرب قوي ان الرب بيقول الان تمجد ابن الانسان وتمجد الله فيه. يعني عاوزين نفهم بقى ايه مفهوم المجد هنا، يعني ازاي في هذا المشهد المملوء خيانة، المملوء ظلمة، المملوء ليل، ازاي الرب يقول ان دلوقتي في اللحظة دي، لحظة خروج يهوذا من المكان، لحظة ان هو مصر على الشر الموجود جواه، اللحظة دي تمجد ابن الانسان. يعني احنا مفهومنا عن المجد مختلف، مفهومنا عن المجد ان مجد الإنسان ابن الإنسان، يعني يبقى الرب هو المنتصر، الرب هو الغالب، الرب هو المسيطر على الأمور. لكن في عز ما المشهد يبدو أن الظلمة هي المسيطرة والسائدة، الرب بيقول لنا الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. ده بيرجعنا لمفهوم المجد اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا ان الله اصلا ممجد في ذاته، مش الله لا يمكن ان اضيف اليه مجدا، لا يمكن ان امجد الله بمفهوم ان انا اضيف له مجدا او اصنع له مجدا. الله كلي المجد في ذاته، انا بمجد الله باني بتمم مشيئته او بديله الفرصة ان يظهر مجده. يعني هو الله ممجد، اخر قدرة الإنسان أن يمجد الله هو أن يسمح لله بإظهار مجده في حياته. يعني أما أقول أن إبراهيم مجد الله في حياته، أما أقول أن دانيال مجد الله في حياته، الناس دي ما أضافتش مجد لله. الله لا ينقصه مجد، الله كلي المجد. فتعبير تمجيد الله ممكن يبقى تعبير مش بيتفهم صح، كما لو أنا بضيف لله مجد أو أنا بأعطي لله مجد. أنا لا يمكن أن أعطي لله مجد أصلا، الله كلي المجد. لكن يعني إيه أمجد الله أو أمجده في حياتي؟ بأن أنا بسيبه يعلن مجده فيا، بخضوعي لمشيئته، بخضوعي لفكره، بإطاعتي لإرادته في حياتي. أنا بدي لله فرصة أن يستعلن مجده اللي هو أصلا موجود في شخصه، أن يظهر هذا المجد في حياتي. يبقى أنا كده مجدت الله. فالكلام ده بيثبته المشهد اللي قدامنا، ان رغم ان المشهد يبدو فيه انتصار الشر، او يبدو فيه ان يهوذا يعني او انهزام المحبة، محبة الرب اللي تقدمت ليهوذا يبدو انها بتنهزم، ويبدو ان ابليس هو اللي بينتصر بانه دخل في هذا الشخص وامتلكه. لكن الحقيقة مش كده. الرب بيقول لنا في اللحظة دي بالتحديد تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه الآن. يعني في الوقت اللي انتوا شايفين فيه يهوذا بيخرج وبيكمل في الشر اللي جواه، دلوقتي ده لحظة مجد. ليه بقى؟ لأن دي كانت مشيئة الله. مشيئة الرب ان هو يعطي ليهوذا الحرية انه يستخدم إرادته في انه يختار اللي هو عاوزه، حتى لو اختار انه يبيع الرب يسوع. وكانت إرادة الله ان المسيح يقدم له المحبة لآخر لحظة، ويظل يحب هذا الشخص ويتمنى له الخير لآخر لحظة ولآخر لقمة ولآخر وسيلة من وسائل المحبة أنه يخدم هذا الشخص. ولو الإنسان في كامل حريته اختار أنه يبيع نفسه للشيطان ويرفض كل معاملات المحبة، الله كان عاوز كده. يعني الله عاوز المسيح يعمل كده، عاوز يبقى فيه إناء إنساني يستوعب شر الإنسان إلى هذا الحد ويستمر مع الإنسان إلى هذا الحد، وإن الإنسان يعني يبقى حر الإرادة إلى هذا الحد، إلى حد إنه يرفض المحبة إلى هذه الدرجة. دي إرادة الله. فيسوع لما شعر في روحه إنه كده هو أطاع الآب، هو كده تمم مشيئة الآب في إنه قدم المحبة للشخص ده لآخر وسيلة ممكن يقدمها له، وأعطاه حرية الاختيار وأعطاه حرية الإرادة، ما حاولش يؤثر على قراره بأي شكل من الأشكال. يسوع حس أن دلوقتي هو قدر يمجد الله، وده مجده هو كابن الإنسان. مجده كابن الإنسان أقصى مجد أحصل عليه أنا كابن إنسان، أن أنا أكون تممت اللي في قلب الله. ده مجدي، يعني أقصى مجد الإنسان يحصل عليه مش هو راكب عربية شكلها إيه، ولا هو ساكن في مكان شكله إيه، ولا هو وظيفته إيه، ولا هو مركزه إيه. مجد الإنسان، أعظم مجد يصل إليه الإنسان في يوم من الأيام، أن يقال إن الإنسان ده تمم مشيئة الله في حياته. فإذا كان ابن الإنسان أو يسوع المسيح كان في الوقت ده حاسس إنه تمم مشيئة الله تجاه يهوذا بشكل كامل وتجاه بقية التلاميذ كلهم، إنه هو الخراف زي ما قال الذين أعطيتني أنا لم أهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك، إنه قدم كل المحبة لكل التلاميذ بما فيهم يهوذا، وإنه هلاك يهوذا مش تقصير من الرب، لكن هو اختار كده، وازاي المحبة اللي في قلب المسيح احتملت هذا الخائن يكون في وسطيهم واداله حرية إرادة، لم يتدخل ليؤثر على إرادته بأي شكل أو يمنع الشر اللي جواه بأي شكل. فده مجد ابن الإنسان. يعني الآن يسوع بيقول الآن تمجد ابن الإنسان، والآن تمجد الله فيه. يعني ده مش فشل لله، مش فشل للمحبة بتاعت المسيح، بالعكس ده مجد. واللي جاي بعد كده ما هو إلا تحصيل حاصل. يعني المجد اللي هيحصل بعد كده في الصليب والخلاص والقيامة، إن الصليب يبقى هو أساس الله لخلاص الإنسان، هذا المجد هو نتيجة إن ابن الإنسان أخضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، نتيجة إن يسوع أطاع الآب وتم مشيئة الله في حياته. يبدو الأحداث اللي بعد كده أنها هزيمة مش انتصار، إن هو يتقبض عليه ويتمسك ويتصلب ويموت، لكنه فاجأ أن إزاي بقى الله بيحول كل ده إلى أنه يبقى مركز المجد لله في كل التاريخ البشري. ما هو مجد الله في التاريخ البشري؟ أنه المخلص، أن الله هو اللي بيخلص الإنسان. يعني ده اللي احنا نعرفه عن الله، أنه المخلص، ده مركز مجد الله في العالم اللي هو أصلا مركزه في الصليب. فالأحداث اللي تبدو أن هي كانت هزيمة للمحبة وكانت هزيمة للمسيح وكانت هزيمة لكل الخدمة اللي خدمها للإنسان في كل حياته، تحولت إلى أنها بقت مركز المجد الإلهي. يعني على مدار السنين كلها ملايين البشر وقفوا ومجدوا الله لأجل الخلاص اللي هم نالوه في الصليب. الصليب اللي هو كان أصلا يبدو أنه حدث هزيمة أو حدث ضعف، الرب صلب عن ضعف زي ما الكتاب بيقول لنا، أنه هذا ما يبدو أنه ضعف أو يبدو أنه هزيمة كان هو مركز مجد الله في التاريخ البشري ومركز مجد المسيح في التاريخ البشري. عشان كده بيقول إن كان الله قد تمجد فيه، يعني لو كان الله أظهر مجده في خضوع المسيح وطاعته حتى في أنه يسيب للخاين الفرصة إلى هذا الحد، فإن الله سيمجده اللي هو المسيح في ذاته ويمجده سريعا. كل مجد إحنا لغاية النهاردة بعد 2000 سنة يسوع واخده في عيون الناس هو مجد أنه المخلص. مين مجد يسوع بهذا الشكل؟ مين أعطى ليسوع أن يكون المخلص اللي كل الناس بتكرمه لأجل أنه المخلص؟ أن الآب تمجد فيه ورضي عن طاعته الإنسانية حتى في الأمور اللي تبدو لينا احنا أنها كانت من برة هزيمة أو من برة أنها ضعف. يعني الكلام ده بيترجم اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية، أن تقييمي إيه للهزيمة والانتصار؟ يعني لما الاقي الناس، لما الاقي يهوذا بيروح يخون يسوع ويبيعه ويقبض الثمن، او الاقي عسكر جاي بيقبض على الرب بالظلم وبالقوه، اما الاقي الرب بتندق في ايديه المسامير، يعني مين يقول على المشهد ده انه انتصار، او ان المشهد ده فيه مجد؟ المشهد ده يعني بحسب النظره البشريه في ضعف، في يعني في هزيمه، في كل حاجه. لكن لازم عينينا تتغير ونفهم يعني ايه هو المجد في عيني الله. لان مشيئة الاب كانت ليسوع ان يخضع، ان يترك للشر الفرصة، سواء شر يهوذا انه يخون او شر الكتبة والفريسيين بعد كده ورؤساء اليهود ان هم يسلموا الرب ظلم، ورغم ان هم بيقيموا يعني شهود زور واضح جدا الظلم في الامر، بيشهدوا على الرب بامور مش حقيقيه عشان يحطوا عليه يعني تهمه مش بتاعته، قمه الظلم، قمه الشر. بس مشيئه الله ان المسيح يخضع ويترك للانسان الفرصه ان يقدم كل هذا الشر. فلما الرب خضع وسلم لمشيئة الآب، أطاع حتى الموت، موت الصليب زي ما الكتاب بيقول لنا، تمجد الله في طاعة المسيح ومجده سريعا انه بعد كده اقامه من الاموات، وصار الصليب دوت اللي هو اصلا صورة الضعف وصورة الهزيمة كما يبدو للناس، صار هو مركز مجد المسيح في التاريخ. وتمجد الله فيه بان الله، كلنا عارفين دلوقتي ان خلاص المسيح ده اساسه محبة الله لينا، فسكن الله النهاردة له مجد في عيون البشر، في عيوننا احنا كمؤمنين. وان كان المسيح له مجد في عيوننا النهاردة، هو بسبب ان الرب يسوع اطاع الاب فيما يبدو لنا انه كان ضعفا وكان يبدو هزيمة. مين فينا يقدر لما يشوف الرب يسوع بيسلم نفسه للصليب او بيسلم نفسه للناس اللي جايين يصلبوه عن ظلم وعن حسد يعني وعن كذب وعن كل حاجة، يعني مفيش تهمة واحدة كانت حقيقية، مين فينا يقدر يشوف في كده مجد؟ ده اللي عاوزين نشوفه من هنا ورايح. يعني ما هو المجد؟ يعني للأسف حتى في كنايسنا النهاردة المجد هو يعني الرفعة والعظمة والقوة يعني ده التعليم السائد يعني. لكن مين يشوف في صليب المسيح مجد؟ مين يشوف في الطاعة حتى الموت مجد؟ مين يشوف في ان انا بسيب الانسان يعمل فيه اللي هو عاوزه ان ده مجد؟ لو دي مشيئة الله ليا، لو الله بكده هيظهر مجده، يبقى ده مجد ليا. فيسوع في عز ما كان سايب انسان رايح يخونه، وعارف ان الباقيين هيسيبوه ويهربوا، ما هماش يعني افضل كتير، كان حاسس ان الان تمجد ابن الانسان. يسوع في اعماقه كان شاعر ان ده مجده كابن الانسان، انه يسيب الناس تعمل كده ويعطيهم الحرية ان هم يعملوا اللي جواهم حتى لو بيخونوه، وانه يكون لاخر وقت هو قدم المحبه وقدم الطاعه للاب وقدم المحبه للانسان لاخر لقمه ولاخر عمل من اعمال المحبه. ده المجد. يعني لازم يبقى تقييمنا للمجد يختلف. المجد ليس هو القوي اللي بيدق المسامير في ايد يسوع، ليس هو الممجد. الايد اللي بتندق فيها المسامير هي الممجده، لانها في كده هي بتصنع مشيئه الله. لكن اللي بيدق في ايده المسامير هو غير ممجد، لانه هو بيعمل كده عمل من اعمال الظلمة والظلم والشر. فما تقييمي للمجد؟ مش في انا في مركز القوي ولا في انا اللي في مركز الضعيف، لكن انا في مركز اطاعة الله وتتميم مشيئته ولا لا. لازم يبقى ده مقياسنا دايما للمجد، لان كده هنلاقي حاجات كتير بتتغير في حياتنا، وفي مفاهيم كتير فينا محتاجة تكون فعلا بتتغير. فلما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا، فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. يعني كل المجد اللي هيحصل بعد كده في القيامة وكل الأمور العظمى اللي حصلت بعد كده، ما هي إلا تحصيل حاصل. المجد حصل فعلا لحظة إطاعة المسيح لمشيئة الله. التوابع بقى، يعني الأحداث اللي جت بعد كده وأنهم يقبضوا عليه ويحكموه ويسلبوه، ده مش هو ده المجد. المجد لما المسيح أطاع الآب، الآن تمجد. كون بقى بعد 3 أيام أنا شفته بيقوم من بين الأموات ممجدا، ده مش لحظة التمجيد. لحظة التمجيد كانت وهو بيطيع وهو بيخضع وهو بيصنع مشيئة الآب. لكن لحظة القيامة من الأموات هي استعلان المجد، يعني هي أن المجد بان بقى، يعني أن الآب يقيمه من بين الأموات ويجلسه عن يمينه، زي ما هو نفس الرب بيقول إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. الرب كل المجد اللي أعطاه للمسيح وأجلسه عن يمينه، جعله رأس للكنيسة، كل الأمجاد اللي حصل عليها المسيح بعد كده هي الاستعلام للي حصل في الليلة الظلماء لما يسوع أطاع حتى الموت، موت الصليب. لما الآب شاف المسيح بيخضع وبيطيع وبيتم مشيئة الآب لآخر وقت، بالنسبة للمسيح الآن حصل المجد ده. بالنسبة لنا احنا ما شفناهوش إلا بعد 3 أيام. لكن احنا بنشوف التحصيل الحاصل يعني، او تحصيل الحقيقة. لكن رضا الآب عن المسيح كان في الليلة اللي المسيح اكمل فيها محبته للناس، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الى المنتهى. ده كان المنتهى بالنسبة للتلاميذ، ان يسوع مشي مع كل لحد لغاية اخر ما الحد ده قبل. فيهوذا بالنسبة له كان ده آخر ليلة هو قبل فيها محبة، فما كانش ينفع يبقى فيه بعد كده مع بقية التلاميذ، كان هيكمل معهم بعد كده. لكن في الليلة دي، ليلة الطاعة للمسيح للنهاية دي، كانت ليلة المجد الحقيقي اللي ظهر بعد كده أو استعلن في القيامة وفي الأحداث اللي بعد كده. احنا بنفرح بالأحداث اللي بعد كده، يعني احنا بنحب نشوف المسيح وهو مقام من بين الأموات، بنحس ان ده مجد. لكن مين فينا شاف في الصليب مجد؟ يعني انا اما اشوف يسوع مقام والعساكر واقعة وخايفة وكده نقول ده مجد، لكن يسوع من قبل ما يروح للصليب بيقولهم الآن تمجد ابن الإنسان. المجد حاصل من قبل كده، انت ما شفتهوش الا لما المسيح قام من بين الأموات بمظاهر معينة، لكن المجد بين الآب وبين المسيح كان تم في الليلة دي. المسيح رفع قلبه، الآب قال له، أو حس إن في قلب الآب، الآب بيقول له أنت كده مجدتني، أنت تممت المطلوب منك. والتحصيل الحاصل إنه طالما الآب تمجد يبقى سيمجد المسيح في ذاته ويمجده سريع. يعني كلمة مجد كده مرتبطة بالألم؟ يعني شرط المجد هو ان انا اسيب الله يعمل مشيئته في حياتي. الله هو مصدر المجد، البشر ما فهمش مجد، ارض الانسان ما فيهاش مجد اصلا، ولا يستطيع البشر ان يمجدوا الله لان هم عندهمش حاجه يعطوها لله. المجد ده عند الله، على قد ما انا بوسع انائي ان الله يعلن مجده فيا، انا كده بمجد الله في حياتي، بمجده يعني باعلن مجد الله في حياتي. يعني لولا إبراهيم، لولا موسى، لولا إيليا، لولا الناس دي، هم اللي ورونا مجد الله. يعني الله كل الوقت ممجد، بس احنا ما شفناش مجد الله إلا في حياة الناس دي، لأن الناس دي كل اللي عملوه أنهم سابوا الله يتمجد في حياتهم، أو سابوا الله يظهر مجده في حياتهم. الناس دي تميزت بشيء واحد قاسم مشترك في حياتهم، الطاعة لله. يعني لما إبراهيم أطاع الله وقبل أنه يعيش من غير نسل كل الوقت دوت، مصدق ان الرب هيديله نسل، انا شفت ان الله قادر ان يعطي نسل في سن 100 سنة. هو الله طول الوقت قادر ان يعطي نسل، بس انا ما شفتش كده الا لما جه حد قبل انه هو يطيع. بس في الوقت ده كان متألم، يعني ابراهيم قعد 100 سنة. مش شرط، يعني مش مربوطة بالألم، يعني في حياة ناس تانية ممكن ظهرت امور برضو مجد الله في حياتهم من غير ما يكون في ألم. يعني ما في، يعني الألم ده ناتج ان انا هأقاوم من الإبليس اللي مش عاوز الله يتمجد في حياة الناس، او مش عاوز الناس يشوفوا الله. فكل ما يلاقي حد بيطيع الله هيقاومه، هو المقاومة هدفها ان انا ما اطيعش عشان ما يظهرش مجد الله في حياتي. ف يعني كان الناس دي اتقاومت، فهي اتقاومت مش لان الألم مرتبط بمجد الله، ما فيش علاقة بينهم، لكن لان في حد مش عاوز الله يتمجد او مش عاوز الله يظهر في حياتنا كبشر يعني. فكل ما هيلاقي حد بيطيع الله، ماشي في مشيئة الله، بيحاول يصنع مشيئة الله، سيتألم. لكن مش عاوز اربط الألم، مش شرط يعني، مش شرط ان يعني يعني يعني موسى مثلا رب تمجد في حياته بانه شق البحر. يعني موسى وقتها ما كانش في وضع ألم، مش لازم يبقى في وضع ألم، بس موسى أطاع. يعني لما الرب يقول له يروح لفرعون يروح لفرعون، لما يروح للشعب يروح للشعب، لما يمشي ويقود الشعب كله وراه بيطيع بيطيع بيطيع. طاعة موسى دي لغاية ما وصل عند شط البحر هي اللي ادت فرصة لله بعد كده انه يشق البحر. فالمجد في الله، يعني الله هو القدرة موجودة في الله. الله تمجد بمعنى ان اظهر مجده بانه شق البحر قدام الناس. بس لولا موسى اللي خضع واطاع وجاب الشعب ومشاهم ووصلهم لغاية البحر، ما كانش الله عارف يظهر هذا المجد. فما اقول موسى مجد الله في حياته، معناها ان موسى اعطى لله الفرصة أن يمجد في حياة الشعب بطاعته. يعني لو موسى رفض أنه يقود الشعب مثلا، أو رفض أنه يوصل لغاية البحر، قال له هوصل البحر أعمل إيه مثلا، رفض قبل أنه هو يواجه فرعون، ويعني كل ده الإناء البشري هو. لما أقول موسى مجد الله أبقى فاهم معنى مجد الله، يعني موسى ما أضافش مجد لله، الله ممجد في ذاته، اللي ظهر ده هو قدرة الله ومجده. بطاعة موسى نفع الله يتمجد أو يعلن للناس أنه النهاردة أنا ما أجي النهاردة قدامي بحر، بمسك في قصة موسى وأقول له رب أنت بتقدر تشق في البحر طريق، عجبتها منين دي؟ من حياة موسى. هو لولا أن موسى عمل كده أنا ما كانش النهاردة أنفع أقول للرب أنت بتشق في البحر طريق. لما لقي فرعون بيجري ورايا فأقول للرب الفرعون ده أنت تقدر تخلصني منه في لحظة، جبتها منين دي؟ لأن موسى أطاع. لولا أن موسى أطاع وقاد الشعب ما كنتش أنا كل الإعلان ده عندي. فكل إعلان عن مجد الله في الكتاب المقدس في التاريخ المقدس كان من خلال أواني بشرية قبلت أن تطيع الله وتمشي معه في طريق. قد يكون في الطريق ده ألم، بس مش ده مرتبط بالمجد خالص، لكن لأن في حد هيقاوم كده وفي حد مش عاوز مجد الله يعلن، فلازم هيبقى فيه مقاومة من نوع أو من آخرين. لكن في النهاية الناس دي ما مجدتش الله بمعنى أنها أضافت له مجد أو أعطت له مجد. إنسان لو اتزرع بصل مش هيقدر يمجد الله بهذا المفهوم، مش هيقدر يضيف لله مجد بهذا المفهوم. زي ما احنا قلنا أن الناس معتقد دلوقتي مجد الله يعني أن أنا أقعد أعمل تسبيح وكلام وأنا كده مجدت الله. كل ده كلام، الله لا يحتاج إلى كلامي لكي يمجد، الله ممجد في ذاته، لكن هو محتاجني أكتر أخضع له وسيبه يظهر هذا المجد في حياتي. يعني الله ممجد، ولو أنا بس خضعت ليه وسبته يتمم مشيئته في حياتي هيظهر قدر من المجد في حياتي على قد ما أنا أطعت الله. كل اللي حولي هيشوفوا في هذا المجد. لما الناس تشوف في مثلا صفة ربنا هو اللي زرعها في أو ما كانتش في بالطبيعة، يشوفوا محبة مثلا الرب هو اللي علمهاني، ده مجد لله. يعني أنا كده الناس هيقولوا مين علمك الحب ده، مين علمك تحب بالشكل ده؟ إذن الله محب، فأنا كده ممكن أخلي الناس تروح لله وتاخد من محبة الله اللي شافوها فيه. يبقى أنا كده مجدت الله، مش بمفهوم أن أنا أضفت له مجدا، أنا سبت مجده يعلن في حياتي. وهو كفيل أن يمجد نفسه، يعني اللي بيمجد الله هو الله، لا يستطيع أحد أن يمجد الله إلا شخص الله نفسه. أنا مجرد الإناء أو الأداة البشرية اللي الله من خلالها يقدر يتمم مشيئته في حياتي. هذه المشيئة هي التي تمجده، هي التي تظهر مجده قدام الناس. إذن الرب بيقول أن الآن يعني في ليلة الصليب تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه، ولأنه تمجد في الليلة دي أنتوا هتشوفوا في الأيام الجاية استعلان هذا المجد أنه سيمجده سريعا. فعلا بعد 3 أيام بالضبط شفنا الرب بيقام من بين الأموات، شفنا بيصعد، شفنا. بس عاوز أقولك مش هو ده يعني ده المجد الحقيقي. المجد الحقيقي حصل يوم الطاعة، يوم الخضوع، يوم الصليب، لكن ده استعلان المجد أو ده نتاج المجد أو نتاج رضا الله عن ذبيحة المسيح أنه مجده في ذاته ومجده سريع. بعد كده الرب يعني بينما المشهد أصلا كان مفروض يستدعي الألم والحسرة، وأنا بشوف يهوذا خارج وبيسلم نفسه للشيطان، الرب بيقول لي لا، أنا عاوزك في الموقف ده تشوف مجد، تشوف مجد ابن الإنسان في الموقف ده. إيه المحبة اللي احتملت هذا الشخص؟ إيه المحبة اللي استطالت جدا عشان تكون بتستوعب كل الشر والخيانة الموجودة في الإنسان؟ ويهوذا ما هو إلا نموذج لينا. يعني يهوذا ما هوش مش حالة فريدة من خيانة البشر، يهوذا هو الخائن اللي موجود جوه أي حد فينا. يعني يعني ما هوش شخصية غريبة أو فريدة أو حاجة. أرجو أن احنا نكون بالخبرة عرفنا أن هو ده الإنسان في كل وقت، يعني ممكن يصل بخيانته إلى هذا المدى وإلى هذا الحد، لكن محبة يسوع وطاعته لمشيئة الآب للنهاية ده كان مجده، وده كان الوسيلة اللي مجد بيها الآب برضو أنه أحب الإنسان إلى هذا الحد. عشان كده لما بقول لأي حد النهاردة وأنا بتعامل بعد 2000 سنة أن يسوع يحبك مهما كان شرك، أنا عندي أساس. يعني واحد يقول لي أنت بقلب جامد كده بتقول للناس يسوع بيحبك على أي أساس؟ ما يمكن يسوع ما بيحبوش، أو ممكن يكون هو وصل في شره لدرجة ما ينفعش يسوع يحبه فيها. أقول له مش ممكن، لأن أنا عندي إعلان في الكتاب المقدس أن يهوذا في قمة شره كان الرب يحبه إلى المنتهى، لغاية ما هو أنهى العلاقة دي، لغاية ما هو أنهى أو رفض آخر أعمال المحبة التي قدمت إليه. لكن يسوع أحب محبة إلى المنتهى. فأنا على هذا الأساس أنا بقدر أقول للإنسان النهاردة من غير ما أعرف تاريخه، من غير ما أعرف الشر اللي موجود في حياته، بقدر أقول له مهما كان شرك روح بيه للرب يسوع، هتلاقيه بيحبك، هتلاقيه بيستوعبك. على أي أساس أنا جبت اليقين ده؟ على أساس الإعلان اللي ظهر في هذا المشهد أن يسوع أحب هذا الإنسان. على فكرة هو مختاره عشان يكون هذا النموذج الرديء، يعني هو رب قال لهم أنا اخترتكم وواحد فيكم شيطان. يعني يهوذا مختار عشان يبقى النموذج والإعلان أن مهما وصل شر الإنسان هيكون محبة الرب بتتنهى معاه لغاية ما هو يقرر أن يرفض هذه المحبة. فأي إنسان النهاردة حاسس أنه شرير، حاسس أنه محتاج محبة الله، مهما كان الشر الموجود جوه أقدر أقول له بقلب جامد روح بيه للمسيح هتلاقيه بيحبك. أنا واثق من كده لأن ده اللي أعلن في الصليب، وده مجد ابن الإنسان، وهذا هو ما تمجد الله فيه، أن أصبح هناك باب للخلاص لشر الإنسان أيا كان في الصليب. ولأجل أن الآب تمجد في هذه المحبة مجد المسيح في القيامة من بين الأموات. بعد كده الرب بيوجه كلامه لبقية التلاميذ بقى، يعني كده خرج الشخص الوحيد اللي رفض المحبة أو أنهى علاقة المحبة دي مبكرا شوية وخرج. فالرب بيلتفت بقى إلى الـ11 التانيين وبيقول لهم لفظ يا أولادي. يعني هو الرب كان ماشي مع 12 واحد، في 11 اتولدوا منه، وده تعبير فريد في كلمة الله، لأن احنا عارفين كلنا عارفين ان احنا بنقول لله الآب يا أبونا، يعني احنا أولاد الله الآب. لكن هنا يسوع بيقول لتلاميذه يا أولادي، فيسوع برضه هو أبويا. ما حدش يفتكر ان ده يعني كلام في اللاهوت، لا، كلام أبسط من كده بكتير. الولد هو من ولد من روح الشخص اللي قدامه. فالرب بيقول على الـ11 التانيين ان هم فيهم حاجة اتولدت من يسوع، فهم اولاد يسوع وهم اولاد الاب السماوي طبعا. لكن كمان يسوع هنا بيعطي لنفسه هذا الاسم ان هو ولد الـ11 التانيين. واحد بس هو اللي رفض ان يولد من يسوع، رغم ان نفس المحبة اتقدمت له، نفس الروح يسوع كانت محوطة زي الـ11 التانيين، سواء انه مقفول ان الروح دي تلد فيه شيء او ان الروح دي تؤثر فيه او تخلق فيه حاجة. ف 11 واحد قبلوا روح يسوع انها تلد فيهم، حتى لو بتلد فيهم شيء صغير هينمو مع الايام، لكن يسوع بيقول لهم هذا اللفظ الجميل الشرف العظيم لما يقول لهم يا أولادي أنا معكم زمانا. الرسول بولس بعد كده وكل الرسل كانوا بيستخدموا تعبير يا أولادي، زي الرسول قال لهم يا أولادي الذين أتمخض بكم، إلى أن يتصور المسيح فيهم، لأن برضو الرسول بولس نجح في أنه في علاقته بالمؤمنين أنه يلد فيهم حاجة. فبهذا المفهوم إحنا أبناء المسيح كما أننا أبناء الله الآب بالميلاد وبسكن الروح القدس، إحنا أبناء المسيح برضو لأن روح المسيح هي التي ولدتنا. ف فبيقولهم يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، كان فاضل ساعات في حياة الرب أو في معيته للتلاميذ وبعد كده يسلم للصليب. فبيقوم يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. الرب عارف أن هم يعني الكلمة دي ليها مدى قريب وليها مدى بعيد. المدى القريب هو أنه ذاهب للصليب، هم ما يدروش يتبعوه في الصليب لأن الصليب كان عمل خاص بالمسيح ما ينفعش نشاركه فيه أو ما ينفعش نكون معاه فيه. فعشان كده بيقول لهم أنا حيث أذهب لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وليها مدى بعيد أن هو بعد القيامة سيصعد برضو إلى السماء وما يدروش يكونوا بيتبعوه لأن لسه ليهم مسؤولية على الأرض أو عمل على الأرض. فالكلمة لها المعنيين القريب والبعيد، سواء أنه ذاهب إلى الصليب. هم تعودوا في 3 سنين اللي فاتت ان هم يكونوا بيتبعوا الرب في كل خطواته، كل مكان الرب راح فيه كانوا هم بيتبعوه. لكن لأول مرة الرب هيلوم الحتة اللي انا داخل عليها دي انتم متقدروش تجولي فيها او متقدروش تتبعوني فيها. وهذا المعنى اللي كان الرب يقصده لما قال لهم لي صبغة أصطبغها، هل تصطبغون بالصبغة التي أصطبغ بها؟ فهم كانوا مش فاهمين فقالوا له اه. بس هو الحقيقة ان هو اللي داخل عليه الرب يسوع احنا ما نقدرش نشاركه فيه اللي هو كان الصليب. ولو خدناها على المدى الابعد ان الرب سيصعد بعد كده الى السماء، احنا برضو ما كانش التلاميذ ينفع يتبعوه في الامر ده لانهم سيرسلوا الى العالم. وصية جديدة انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. إيه الجديد في الوصية دي؟ يعني الرب يقول لهم وصية جديدة أن تحبوا. في العهد القديم كان وصية المحبة دي معروفة، الوصية الأولى في الناموس كانت تحب الرب إلهك من كل قلبك، والرب لخص بقية الوصايا في وصية واحدة هي تحب قريبك كنفسك. فالجديد ليس هي وصية المحبة، الجديد فيه كما أحببتكم أنا، هي ده الجديد، ده اللي خلاها وصية جديدة مختلفة عن محبة العهد القديم اللي كان الرب بينتظرها من الإنسان أن يحب قريبه كنفسه. ده مقياس العهد القديم. إيه الجديد؟ أن تحب قريبك أكثر من نفسك. في العهد القديم تحب قريبك كنفسك، يعني كل ما تريدون أن يفعل بكم الناس افعلوا أنتم أيضا بهم. لكن في المسيح احنا شفنا نوعية محبة مختلفة، ده الجديد اللي في المشهد، ده الجديد اللي الرب أضافه، أن ليس لحب لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه لأجل أحبائه. يبقى بيحب أحبائه دول أكتر من نفسه، يعني أن يضحي بنفسه لأجل أحبائه دي ما يعرفهاش العهد القديم. يعني العهد القديم يعرف اني احبك زي ما بحب نفسي، يعني انا في النهايه بحب نفسي بس بحب لك اللي انا بحبه لنفسي، يعني مش ما احبلكش اكتر من نفسي لكن احبلك قد نفسي. يعني ده الناموس العهد القديم وما عرفش الانسان يحفظه، يعني الانسان ما يعرفش يحب قريبه كنفسه لان الانسان يحب نفسه اكثر من اي حد. فبالبديهي ما حدش يحب للآخر أن يكون كنفسه لأنه كده بيفقد التميز، وأنا عاوز أكون مميز فما حبش لقريبي يعني أنه يبقى زيي. فعشان كده الفشل الإنسان في حفظ الناموس، يعني رغم أن رب مش بيطالبني بأني أضحي بنفسي لكن رب بيطالبني أحب نفسي بس أحب قريبك كنفسك. يعني أنت ما تحبش حد يأذيك فما تأذيش، تحبش حد يشتهي حاجتك ما تشتهيش حاجة حد، ما تحبش حد يجور على حقك فما تجورش على حق حد. ده مقياس العهد الطبيعي القديم اللي بيخاطب الإنسان الطبيعي. يعني الرب قال إن حتى العشرين يفعلون هذا، يعني حتى العشرين ممكن يحب اللي زيه. يعني في العهد القديم كان بيطالبني أن أحب قريبي كنفسي، في العهد الجديد الرب ورانا نموذج مختلف. أن أحب قريبي أكثر من نفسي. يعني أنا أحب يهوذا، أنا كده بحب يهوذا على حساب نفسي، لأن يهوذا بيكرهني أو يهوذا بيتآمر ضدي. فإني أتني أحب يهوذا وأنا ماشي معاه 3 سنين ونص، وأنا عارف أنه في كل الأوقات بيتآمر ضدي. على فكرة مش بس في حادثة الصليب، احنا فاهمين بس يهوذا في حادثة الصليب، يهوذا كان بيسرق المال اللي هو من حق الرب. يعني كان أي حد يحط فلوس في الصندوق، الفلوس دي ياخدها لنفسه، الفلوس دي معطاة للرب، معطاة لإسم الرب. فكوني أنا عارف الشخص اللي جنبي ده بياخد الفلوس اللي مفروض جاية لحسابي ويصرفها هو على نفسه وتاني أحبه، يبقى أنا بحبه أكثر من نفسي، أو أنا بحبه على حساب نفسي. يعني أنا بحبه، فما بقى يعني الرب ما وقفش ضده، ما شهرش بيه. كان ممكن رب يعمل أي حاجة ممكن تجرح يهوذا يعني، لكن رب رفض أنه يعمل أي حاجة تسيء ليهوذا، رغم أنه عارف أن الشخص ده كل الوقت بيأذيه. فأن أحب قريبي أكتر من نفسي بقى، ده مقياس لا يعرفه العهد القديم، فده الجديد. لما الرب يقول وصية جديدة، ده الجديد في الوصية، لكن المحبة نفسها مش جديدة، لكن كانت على المقياس الإنساني الطبيعي، أن أحب قريبي كنفسي. لكن الجديد اللي التلاميذ شافوه في الرب يسوع برضو وتجسد في حادثة يهوذا دي أكتر من أي حدث تاني، أن أحب قريبي أكثر من نفسي، أن يقبل الرب أن يضع نفسه للموت لكي يعيش التلاميذ. يبقى أنا مش بحب قريبي كنفسي بقى، أنا بحب قريبي أكثر من نفسي. أما لقي الرسول بولس بيقول لهم في المحاكمة بتاعته أن أنا كنت بصلي طول الليل عشان كل اللي يكون بيسمعني يكونوا مثلي ما خلى هذه القيود. يعني أنا بصلي عشان تبقوا أحسن مني، يعني أنا مقيد ومسجون، أنا بصلي أن اللي بيسمعني يبقى زي في الحاجات الكويسة ياخد مني الحاجات الكويسة وما ياخدش الحاجات الوحشة. يعني سيبولي القيود بتاعتي واعرفوا المسيح، يعني اعرفوا المسيح، خدوا الحياة الأبدية، خدوا كل حاجة كويسة عندي وسيبولي أنا القيود. لا، الشخص ده مش طبيعي، الشخص ده مش إنسان طبيعي بيحب قريبه كنفسه، ده بيحب قريبه أكثر من نفسه. هذه الوصية الجديدة التي تركها الرب مع تلاميذه في الليلة الأخيرة، وتركها معنا لأن إحنا تلاميذه، أو إحنا امتداد هذه الكنيسة. دي الوصية اللي الرب سيبها معنا. لو أنا فعلا حبيت يسوع دوت، وحبيت التضحية اللي هو ضحاها، وحبيت الخلاص اللي هو صنعه، وحابب أكون شبه هذا المخلص العظيم وأكون بكتسب هذه الصورة، يبقى الرب سايب معاك وصية واحدة بس، بيقولك تحب قريبك أو تحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أيضا بعضكم بعضا. إن كل واحد يفكر فيما للآخر مش بس فيما لنفسه، ويصر لو لقى الآخر عنده حاجة أكتر منه. طبعا هذا المقياس لغاية النهاردة مش موجود، لكن دي الوصية الأخيرة اللي رب طلبها من تلاميذه. ولو أنا أبويا كان مثلا ساب لي وصية، آخر وصية قبل ما يموت، يعني المفروض تكون غالية عليا وأكون حريص جدا أن أنا أكون بنفذها. يعني فآخر وصية رب سابها مع تلاميذه هي مش وعظوا، مش اتكلموا، مش رنموا، مش أي حاجة، لكن أحبه بدون تحديد للعمل. يعني المحبة دي تظهر في عمل شكله إيه مش مهم، يعني مش مهم بقى العمل شكله إيه، مهم يبقى دافع القلبي إن أنا أكون حابب قريبي أو حابب أخويا أكتر من نفسي، ما عنديش غضاضة في إني أضحي بحاجة عشان لو مشيئة الله لأخويا محتاجة مني أنا تضحية أضحي بيها عشان هو ياخد اللي في قلب الرب ليه، يبقى أنا بحبه أكثر من نفسي. ده المقصود، إن لو افترض الله أني أضحي بشيء أو أطيع بشيء زي ما يسوع عمل لأجل تتميم مشيئة الله في حياة حد من الناس، ما يبقاش عندي مشكلة خالص أني أحب قريبي أو أخويا أكثر من نفسي. المفروض دي الوصية اللي الرب سايبها معانا، وهي المقياس لأي لمدى محبتي، مش لقريبي، لمدى محبتي للرب اللي ساب معايا هذه الوصية الأخيرة. لو أنا حابب الرب دوت، أنا هبقى حريص أني أطيع الوصية دي وأنها تكون منفذة في حياتي. لكن لو أنا حبيت لقريبي مالي نفسي، يبقى كتر خيرك، أنت كده عايش في العهد القديم، يعني خير وبركة. يعني لو ما حبيتش القريبي ما أحبه لنفسي، أنت كده لم تعرف الله أصلا، أنت بتحب ما هو، يعني ده الوضع الطبيعي. يعني الإنسان ما بيحبش أن يبقى في حد زيه، بيحب يبقى هو دايما المميز والأفضل. ثلاث درجات، يعني إنسان ما يحبش حد يبقى زيه، لو حبيت الإنسان قريبي يبقى زي نفسي يبقى أنا في العهد القديم، لو حبيت قريبي أكثر من نفسي يبقى أنا في العهد الجديد. الرب يسوع حطها علامة، قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض بهذه النوعية. ده هتبقى العلامة أنكم تلاميذي، لأن التلميذ بياخد من روح المعلم بتاعه. فإذا كان يسوع أحبنا أكتر من نفسه، لو العالم شاف حد بيحب حد أكتر من نفسه هيقول عليه تلميذ يسوع المسيح، لأن ما فيش معلم بالتعليم ده أو تكلم عن المحبة بالشكل ده غير يسوع المسيح. يعني الرب ما قالش هيعرفوا أنكم تلاميذي من الوعظ اللي بتوعظوه أو الكلام اللي بتقولوه أو أي حاجة يعني، لكن بهذه النوعية من المحبة. لو لقوني بحب الآخر حتى أن أنا ممكن أجي على نفسي أو أضحي، الناس هتقف تقول يعني ما فيش معلم بالكلام ده غير يسوع المسيح، فأنت من أكيد من تلاميذ يسوع المسيح. هل العالم شايف فينا وبيشوف فينا أن احنا تلاميذ يسوع المسيح؟ سؤال. قال له سمعان بطرس: يا سيد إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب أنا حيث أذهب لا تقدر أن الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. زي ما اتفقنا الرب الكلام بتاعه ليه مدى قريب اللي هو الصليب، هنا بيقصد المدى القريب ده اللي هو أنه داخل على أحداث الصليب. فرب بيقول له ما تقدرش تتبعني في الأحداث دي، لأن كان لازم الرب يجتاز الصليب وحده. يعني عشان كده ده على هذا الأساس احنا قلنا في وقت أن لو كان بطرس قال، يعني بطرس خاف من وهم، يعني لو الجارية بتقول له أنت تلميذ المسيح، يعني لو كان قال لها أنا تلميذ المسيح، ولا كانت قالت له حاجة ولا كان حد عمل له حاجة أصلا. يعني هو خاف من حاجة مش موجودة، لأن الرب قال له أنت مش هتقدر تتبعني في الصليب. إذا ما كانش حد يقدر ياخد بطرس إلى صليب أو ياخد بطرس إلى، يعني ما ينفعش بطرس يدخل مع المسيح في نفس الدافع ده أو في نفس الاتجاه ده، لأن الرب بس هو اللي كان مسموح له يدخل إلى أحداث الصليب. لكن بطرس كان خايف جواه وهم إن هم لو عرفوا إن هو تلميذ المسيح هيأذوه، بينما زي ما اتفقنا وقتها وقلنا إن يوحنا كان واقف ومعروف عند كل الخدم اللي في المكان عند رئيس الكهنة إن هو تلميذ للمسيح، وكان واقف ومعروف وهو اللي تشفع عند البوابة اللي واقفة على الباب إنها تدخل بطرس. فكل الناس عارفة إن يوحنا تلميذ المسيح وبطرس داخل معاه، ومحدش أذى يوحنا بحاجة ولا يقدر يأذي يوحنا بحاجة، لأن الرب قال لهم ما تقدروش تتبعوني دلوقت. يبقى محدش يقدر يخش موضوع الصليب ده دلوقتي، لكنك ستتبعني فيما بعد، بعد ما الرب قام من الأموات وظهر البطرس وكلفه بالإرسالية، بقى في اتباع زي ما هو الرب، وهو بطرس بيقول للرب على يوحنا هذا ما له، فالرب قال له اتبعني أنت. الاتباع هنا مش اتباع بالجسد، لأن الرب بعدها صعد إلى السماء، لكن اتباع في كل حياة بطرس هو كان يتبع المسيح، يتبع مشيئته، يتبع خطواته، يتبع إرشاده. ولو الرب مش موجود بالجسد، لكن بطرس تبع المسيح في حياته بعد كده. لكن في وقت الصليب أنت ما تقدرش تتبعني، يعني في وقت الصليب دي حاجة، أنا الموقف الوحيد في حياتك يا بطرس اللي هتشوفني داخل حاجة ما تقدرش تمشي ورايا فيها. يعني أي مكان دخلته أنت دخلت ورايا، أي حاجة كنت بعملها كنت بتعملها معايا. على فكرة بطرس ويعقوب ويوحنا هما بس التلاتة اللي كانوا حتى في المواقف الخاصة جدا رب بياخدهم معاه، خدوا معاه في حدث التجلي، خدوا معاه في حدث إقامة ابنة عيروس، خدهم معاه في الصلاة الأخيرة في بستان جسيماني، لكن في الصليب أنت ما تقدرش تتبعني. عشان كده بطرس كان مستغرب، أنت بتاخدني معاك حتى في الحاجات اللي ما بتاخدش فيها حد تاني يعني. لكن رب قال له أنت ما تقدرش تتبعني في وقت الصليب، لكنك ستتبعني فيما بعد. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول إنك لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. بنشوف هنا إزاي الإنسان مش شايف نفسه، عشان كده هو مش فاهم ليه هو في أحيان كتير ما يقدرش يتبع الرب أو ما يقدرش يكون في معية الرب، لأنه مازال الإنسان يحب نفسه. فالرب بيقول له: أنت أنا داخل حتة أنت ما تقدرش تخشها. ليه ما أقدرش أخشها؟ لأن عشان أخش حتة الصليب دي لازم أكون ما بحبش نفسي، لازم أكون بحب الله أكتر ما بحب نفسي. يسوع داخل الصليب لأنه أحب الله أكتر من نفسه، لأنه أحب الآخرين أكتر من نفسه. فمنطقة الصليب دي أنا ما أقدرش أتبعه فيها. ليه؟ لأني ما بحبش الله أكتر من نفسي، ما بحبش الآخرين أكتر من نفسي، أنا بحب نفسي. فالرب بيقول له: أنت ما تقدرش تخش معايا حدث الصليب ده. ليه؟ لأنك بتحب نفسك. أنت عند أبواب حدث الصليب، أول بس من أول ما هتشوفني على أبواب حدث الصليب هتنكرني 3 مرات. يعني مشاعرك يعني كلامك بيقول أنا عاوز أتبعك، بس أنا أقولك ما تقدرش تتبعني. مش بس لأن حدث الصليب كان حدث خاص ما ينفعش يقدمه غير المسيح، لكن عموما في أي موقف الرب يقول لي في الحدث ده أو في الموقف ده، في اللي أنا طالبه منك ده أو في اللي أنا عاوزه ده، أنت ما تقدرش تتبعني لأنك لسه بتحب نفسك يا بطرس. يعني ما تستحملش، مش هتستحمل. على بالليل هتقول 3 مرات أنك ما تعرفنيش لأنك بتحب نفسك، لكن أنا داخل الصليب لأن أنا أحببت الآب وأحببت الآخرين وأحببتك أنت يا بطرس أكتر من نفسي. فأنا نافع أدخل الصليب. الصليب ما هو إلا محبة الآخر أكتر من نفسي، محبة إطاعة مشيئة الآب السماوي أكتر من نفسي. أنت لسه ما عندكش الحتة دي، أنت لسه بتحب نفسك، فهتضطر تيجي عند نقطة معينة وما تكملش معي، مش هتقدر تتبعني في الحتة دي. حتة كتيرة في مشيئة الله في حياتنا بنيجي عندها وما نقدرش نتبع الرب في الحتة دي، لأن الحتة دي محتاجة محبة خاصة لله، محبة أكتر من أنفسنا. لو أنا مش عندي النوعية دي أحس أن أنا شايف مشيئة الله قدامي بس مش قادر أدخلها، مش قادر أكون فيها. كل ما لسه في محبة الزاد جوايا، كل ما كانت المساحات اللي ما يقدرش أتبع فيها الرب كتيرة. كل ما تقلصت مساحة محبة الزاد جوانا، كل ما زادت المساحات اللي أعرف أتبع الرب فيها. هتتني النسبة العكسية دي موجودة في حياتنا كل الوقت. على قد ما أنا بحب نفسي، على قد ما أنا مش هحب الرب أو مش هحب مشيئته. وفي حتت كتيرة الرب هيقول لي مش هتعرف تتبعني في الحتة دي. على قد ما تتقلص مساحة المحبة للذات، على قد ما هتزيد المساحات اللي ينفع الرب يقول لي تعالى معايا في الحتة دي، أنت ينفع تخش معايا في الحتة دي، ينفع أشاركك العمل ده، ينفع أدخلك العلاقة دي، الحياة دي، المكان ده، لأن المكان ده هيبقى فيه تضحيات كتير أنت هينفع دلوقتي تخشها. لكن لو أنا لسه حابب نفسي هيجي عند حتت كتيرة قوي أنا هقول للرب أنا نفسي أكون معاك ونفسي أخش معاك في الحاجات دي ونفسي أساعدك ونفسي أقوم بالعمل، بس هلاقي الرب ما بيدعونيش للعمل. الناس كتير يقولك أنا نفسي أخدم ونفسي أعمل ونفسي أخلي، وبعدين ما تليش الرب بيفتح قدامه باب. القصة مش في نفسي، القصة إن الخدمة اللي أنت داخلها دي محتاجة تضحية، وإنت مش عندك هذا التضحية لأنك ما زلت تحب نفسك. فالرب بيقول لبطرس: أنت عاوز تكون معايا، دي مشاعر جميلة مقدرة يعني، لكن هي على قد أنها مشاعر يعني، هي مش أكتر من كده. أنت مش شايف أن أنا داخل حتة ما ينفعش تخشها وأنت بتحب نفسك. فأنا حابب الآب، حابب تتميم مشيئة الآب، حابب الآخرين، أنت ما عندكش لسه، أنت لسه بتحب نفسك، فالليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. كده خلصنا الجزء الصغير اللي كان فاضل في الإصحاح. وهيبتدي الرب يتكلم بقى بعد كده إصحاح 14 و15 و16 و17 حديث من ذهب. يعني الرب بيتكلم فيها في الليلة الأخيرة، وانفرد يوحنا بأنه يكلمنا فيها أكتر بكتير من الأحداث اللي مرت في حياة الرب. كان يوحنا مركز على الأقوال والتعليم اللي الرب قالها، وبالذات في الليلة الأخيرة ما قبل الصليب. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. كان الرب بيديهم الوصية ما عرفوش يعيشوها، يعني هو قال لهم كده لن أترككم يتامى لكن أنا هبعت لكم الروح اللي ينقص معاكم، وهم قعدوا في العلية لغاية ما الروح ده جه قدروا بقى يحبوا بعض المحبة أو الوصية اللي الرب سيبقى معاكم. وهل إحنا يعني لغاية دلوقتي ما وصلناش، أو أنا عن نفسي ما وصلتش للمستوى دوت، يعني ممكن أبقى حاسة إن أنا نفسي أقطع خطوات وبمشي في خطوات، بس لا أنا ما وصلتش، بحس مع الوقت ومع الضغط اللي بيقع على أعماقي وعليا إن لسه في حتة بتحب نفسها أو طالبة نفسها. فهل بقى في روح زي ما كان التلاميذ كده مستنيين والرب قال لهم لن أترككم يتامى يعني لكن أنا هرسل لكم روح ويمكس معكم إلى الأخير؟ إحنا منتظرين روح في وسطينا يا بابا، يعني أنا متأكدة أن روح الله جوه كل حد فينا، بس هل إحنا منتظرين بقى روح يخلق جوانا الحتة دي بعد ما إحنا عفرنا وحاولنا فيها، ولا السؤال ده غلط بقى؟ الرب قال لهم الوصية دي قبل ما يتكلم عن الروح القدس. يعني لو الرب عارف ان الروح القدس هو اللي هيعمل كده ما كانش وصاهم هما، يوصيهم ليه طالما هو عارف ان الروح القدس هو اللي هيخلق فيهم المحبة دي؟ لكن دي وصية مقدمة ليهم، مقدمة للإرادة الإنسانية. الروح القدس بيديني القدرة على اني اعمل الإرادة اللي جواي، يعني لكن مش بيديني الإرادة نفسها. يعني أنا لو مش مختار إن أنا أحب قريبي ومختار أكون شبه المسيح، الروح القدس مش هيخليني أعمل كده بالعافية. لكن لو أنا مختار أكون زي الرب وعاوز أكون بحب زي ما الرب أحب، بس نقصاني القدرة، الروح القدس بيديني القدرة. يعني عشان كده الرب قال لهم ستنالون قوة، يعني مش هتبقوا ناس بإرادة مختلفة، لكن ستنالون القوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود. قوة بقى تفعلون اللي انتم عايزين تعملوه، مش يعني انا عاوز اكون بحب اخويا وعاوز اكون بتمم مشيئة الله في حياتي، بس نقصاني القوة، الروح القدس يديني القوة دي، يملاني فيديني القدرة اني اعمل. لكن لو انا مش متوفر الإرادة اصلا عندي، انا مش حابب اخويا يبقى احسن مني، انا يبقى ما انتظرش بقى الروح القدس هيحل عليا فيخلي اخويا، لان وقتها ده يبقى مش يعني مش حاجه حقيقيه، يعني مش حاجه هتطلع فوق في ريحه طيبه امام الاب، لان الاب عارف كده ان الروح القدس هو اللي عامل الموضوع ده مش انا، فهي مش حاجه مقبوله امام الله. يعني حتى لو هي ظهرت هتظهر يعني كحدث يعني شاذ وينتهي، غير قابلة للتكرار وغير قابلة انها تكون قدام الله مرضية يعني. لكن الإرادة لازم تتوفر. عشان كده الرب أوصاهم من قبل ما يتكلم عن الروح القدس، دي وصية موجهة لإرادة الإنسان، لأن هم شافوها بتحصل قدامهم في حياة المسيح، والرب بيقول لهم يبقى عندك الإرادة دي انك تحب زي ما أنا أحببت كده. دي الوصية الجديدة. لما بقى ينقصك القوة تبقى عاوز تعيش الوصية دي ونقصك القوة، هتنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. دوري أنا في الإرادة بنسبة 100%، ما فيش نسبة للإرادة من الرب. يعني الرب لما بيلاقي إرادتي بتتحرك مثلا ولو بأقل نسبة بيشجعها وبيسندها، بس لازم يبقى فيه نسبة إرادة. ولو أنا بالمعونة بتاعته دي إرادتي كترت، المعونة بتكتر برضو يعني، بس لازم يبقى فيه أرضية من أن أنا عاوز أطيع المشيئة دي أو عاوز أكون في الصورة دي، بس نقصاني القوة. يعني لكن الروح القدس مش هيجي على شوية خطاة يخليهم قديسين. يعني في ناس بتقول كده في الكنائس كما لو انه مش فاهمين حاجة، ما انا كده ما عملتش حاجة، يعني انا وجيت على شوية خطاة فخليتهم قديسين، طب وبعدين؟ ما يبقى انا بعمل حاجة مزورة او بعمل صورة مش حقيقية. لكن الروح القدس جه على ناس حابين المسيح وحابين مشيئته وعاوزين ينفذوها بس ضعفاء، فنالوا قوة، فأول ما نالوا القوة انطلقوا لأنهم بيحبوا بعض، بيحبوا الناس أكتر من بيحبوا نفسهم زي الرسول بولس كده. يعني مش دي مش حالة مثلا شاذة مثلا هو كان فيها في الروح فقال لهم كده، لا ده وضعه طبيعي. شخص مسجون 3 سنين رميينه في السجن عشان الوالي مستني يديله فلوس، يعني حاجة قمة الظلم يعني، ومع ذلك هو يحمل له كل المحبة ويحمل ينتظر ان هو يبقى احسن منه. ما تقدريش تقولي دي حالة بقى كان فيها الروح القدس وقتها مليم لا ده وضعه الطبيعي، دي مشيئته، هو عاوز يعمل كده، هو عاوز يكون كده. يعني كده التلاميذ مشيوا سكة مع يسوع بابا قبل الصليب وقبل ما يجي الروح القدس العلية؟ طبعا، مال ايه، مش عاشوا معاه 3 سنين ونص وعاشوا معاه 40 يوم بعد القيامة بيفتح ذهنهم وبيعلمهم، وبعد كده قال لهم بقى خليكم في الأورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعلى. يعني أنا ناقصهم القوة، لكن هو متوفر عندهم الرغبة والإرادة والمحبة للمسيح والرغبة في أن هم يكونوا شبهه ويكونوا بيطيعوا مشيئته في الأرض. ان الرب اعلن ان انت مش هتمشي في السكه اللي انا همشي فيها، وكده بطرس لما وقع في الخطيه ما كانش فاهم الحته دي، يعني ما فهمهاش، ولا هو ما صدقش الرب فيها، يعني ما صدقش ان هو مش لا هو مش فاهم، يعني هو مش مستوعب، يعني هو مصدق ان في نفسه قوي، مصدق ان هو بيحب الرب وانه يقدر يمشي وراه في اي حته، ومستغرب لما الرب يقول له انت مش هتقدر تمشي معايا الوقت الجاي ده. ف يعني يمكن حدث الصليب نفسه هو ما يقدرش يمشي لان هو حدث اكبر منه يعني، بس هي المبدا بينطبق على اي حاجه يعني. يعني فهو رب يعني قبل كده برضو قال له انت مش يعني ما يعني ما يعني مش هتعرف تمشي ورايا برضو، وهو قال له لا ده لو انا اضطررت انا اموت معك. يعني هو مصدق نفسه قوي يعني، بس في يعني عنده ثقة شديدة في نفسه، ومش شايف يعني العمق الانساني ان هو في الاخر هو بيحب نفسه. يعني هو برضو في تمسكه بالرب هو بيحب نفسه، يعني هو لما بيقول انا امشي معاك واتبعك وبتاعه، هو لانه لقى عند الرب كرامة ولقى عند الرب خير ومعجزات وكده، فهو هو حاسس ان هو لا انا هتني ماشي وراك يعني. هو مش بس حتى هو في محبته للرب هو حب الرب لنفسه برضه، لكن لما الرب بقى هيقوده في حته فيها اذى لنفسه، هو ما كان مش متوقع كده او مش شايف كده، لا هرجع وقتها بقى للمبدا الاساسي نفسي يعني.